فضيلة الشيخ، ما نصيحتكم للمرأة عند الولادة وماذا تقرأ من القرآن؟ لا أرى نصيحة نوجهها للتي أخذها الطلق إلا أن تعلق قلبها بالله عز وجل وتلجأ إليه وتسأله التنفيس لها، ولا سيما إذا اشتد بها الطلق. أما أن تقرأ شيئا معينا فلا أعرف أنها تقرأ شيئا معينا، لكن عند عسر الولادة يمكن الإنسان أن يكتب في إناء الآيات التي تدل على تنفس الأشياء، مثل إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها، ومثل قوله تعالى الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد، ومثل قوله تعالى وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما أشبه ذلك، وتسقى إياها ويمسح ما حول ما يعني أسفل بطنها، هذا يسهل ذلك. نعم.